بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث الإفك. حديث الإفك هذا نوع من أنواع الأذى الذي تسلط به المنافقون لأذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهم يحاولون أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي مجال أدركوه، كما يحاولون الإساءة إلى المؤمنين، فهم يحاولون أن يفرقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ويؤذوه في بيته عليه الصلاة والسلام، كما أنهم حاولوا قبل هذا تفريق المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية بينهم ليتفرقوا وليدخل بينهم الشيطان بإيجاد الخلافات والنعرات والعصبيات الجاهلية. فهم لما رأوا أن السلاح المادي بالحرب غير مفيد، لأن الله جل وعلا ناصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لما رأوا هذا حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخفاء، مع الظهور أنه كأنهم مع المؤمنين ومع المسلمين. فغزوة بني المصطلق تميزت بأن خرج فيها مجموعة من المنافقين، ما كانوا يخرجون، خرجوا فيها فكان خروجهم شر على أنفسهم وفضيحة لهم، افتضحوا وحاولوا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أول محاولة كما مر بنا في الدرس السابق إثارة العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم ما نجحوا والحمد لله في هذا. فلما رأوا أنهم لم ينجحوا في هذا حاولوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بيته وأهله عليه الصلاة والسلام، وفي أعز أهله إليه، وفي أفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، في عائشة رضي الله عنها. يقول المؤلف رحمه الله: ثانيا، يعني من المؤامرات والأعمال السيئة التي عملها المنافقون في هذه الغزوة حديث الإفك. حديث الإفك، الإفك هو الكذب، وهو أسوأ أنواع الكذب، هو الافتراء، فسماه الله جل وعلا في كتابه إفك لأنه افتراء وكذب، ويعرف ذلك كل عاقل من الله عليه بالتوفيق والإيمان بالله ورسوله، إنه ما يمكن أن يحصل مثل هذا أبدا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يخرج في سرية ويرى من المناسب اصطحاب واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه، لأن كون هذه بعد هذه وهذه بعد هذه يكون فيها غضاضة، وبعدين قد ما يتمكن من إعطاء كل واحدة حقها، بعدين الغزوات تكون متفاوتة، غزوة تكون 10 أيام و15 يوم، وغزوة تكون أشهر. فكان عليه الصلاة والسلام من عدله بين نسائه يقرع بينهن، فأيتهن أصابت القرعة تخرج معه. فلما أراد صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق أقرع بين نساء على عادته، فأتت القرعة على عائشة رضي الله عنها فاصطحبها، وكانت صغيرة خفيفة الوزن، فاصطحبها صلى الله عليه وسلم، وكان لعائشة رضي الله عنها هودج عند الركوب تدخل في هذا الهودج الذي هو بمثابة كحجرة صغيرة تدخل فيه ولا تركب أمام الناس على البعير أو على تركب في الهودج على البعير وهو واقف. كانت تدخل في الهودج هذا ثم يأتي مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ويحملون هذا الهودج ويركبونه على البعير فما تظهر لأحد رضي الله عنها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا على عادته، ثم من عادتهم أن يعلموا وقت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم فيتهيئون لما يريدون. فلما قرب وقت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت رضي الله عنها تقضي حاجتها، فقضت حاجتها وعادت، وكان من عادتهم البعد عند قضاء الحاجة حتى يكون الستر ولا يرى المرء وهو يقضي حاجته ذكرا كان أو أنثى. فقضت حاجتها وعادت لتجلس في الهودج حتى يأتي الرجال يحملونه، فلمست عقدا لها كان عليها استعارته من أختها فلم تجده، والعقد ليس لها وإنما عارية، فتأتي لأختها وتقول ضيعت عقدك. ذهبت رضي الله عنها مسرعة إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها لتبحث عن العقد، فتلفتت له حول مكانها فوجدته، فعادت وكان المنزل بعيد، فجاء الرجال وحملوا الهودج واركبوا على البعير يظنون أنها فيه على العادة، أن العادة أن النبي إذا أذن بالرحيل استعد من معه، فكانت العادة أنها تجلس في الهودج فيأتي الرجال وليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، مجموعة حتى ما يشق عليهم، وحملوا الهودج يظنون أن عائشة فيه، وعائشة صغيرة وخفيفة الوزن رضي الله عنها، كان في أول أمرها خفيفة، ولهذا سابقت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فسبقته، فلما أخذت اللحم وسمنت سبقها عليه الصلاة والسلام فسبقها، فقال لها هذه بتلك عليه الصلاة والسلام، من حسن لطافته مع أهله كان يدخل السرور عليهم والأنس عليه الصلاة والسلام مع كل أحد، مع الرجال والنساء والأطفال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما فعل النغير يا أبا عمير، يسأل طفلا صغيرا كان أمس معه طير صغير فمر به اليوم فإذا النغير ما هو موجود، الطير ما ليس معه، فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل النغير يا أبا عمير، وين طيرك هذا؟ الذي استنتج منه الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 100 فائدة. فكانت خفيفة الوزن ولم يتوقع من حمل الهودج أنها ما فيه، يظن يجزمون جزم أنها فيه، والذي يحمله ليس واحد ولا اثنين مثلا حتى يكون خفيف أو كذا، يحمله مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم يسارعون، وكل واحد ما يأتيه من قوة والحاجة إلى الحمل إلا شيء يسير، وكل واحد يظن أن ثقل الهودج على أصحابه، فحملوه وضعوا على البعير وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادت إلى المكان وإذا ما في أحد رضي الله عنها، سرعة وقوة وعزيمة عند الرحيل وعند النزول، وربما تأخرت تبحث عنه لأنه ليل والأرض رملية يمكن واختفى بالرمل ونحو ذلك، يعني يمكن يحتاج إلى وقت البحث عنه، فلم تجد أحد، فجلست في مكانها ما تقدمت ولا تأخرت رضي الله عنها، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفقدها سيرسل لها من يأتي بها، وهي مطمئنة على أن أول منزل سينزله الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي سيرسل إليها من يأتي بها حينما يفقدها. فأخذتها عينها نامت في آخر الليل وبعد وضح النهار وطلوع الشمس، تقول فلم تستيقظ إلا وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه يسترجع، ما خاطبها ولا كلمها ولا شيء من هذا، وإنما قال إنها لله وإنا إليه راجعون. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفها قبل الحجاب، فقدم بعيره رضي الله عنه وكان نام هو آخر المعسكر بعيد عنهم، يعني نزل وثقل في النوم فتأخر لحكمة يريدها الله جل وعلا، من أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. استرجع رضي الله عنه وأناخ بعيره تقدم قليلا حتى تركب عائشة، فركبت وذهب بها في وضح النهار أمام الناس كلهم، لما انطوى في قلوبهم من الثقة والأمانة وأنهم مطمئنون في أنفسهم، ما في شك ولا ريب، رضي الله عنهما. فكان يقود بعيره حتى وصل إلى المعسكر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح جلي أنه لا ريبة فيه ولا مرية، فكيف مع الريبة يأتي بها وضح النهار يسوقها في بعيره؟ فنزلها رضي الله عنه. المنافقون علموا عن هذا فاستغلوها فرصة يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه، تهموها بشيء ليست له بأهل، ولا بيتها بيت يمكن أن يقع فيه مثل هذا، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يطهر فراش رسوله صلى الله عليه وسلم من كل دنس. ففرح بها المنافقون فبدأوا يحوكون القصة على أنها تواطعت مع صفوان المعطل وانتظرته وكذا وكذا وكذا، كما قالوا من الافتراء والكذب. وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فرح بهذه وبدأ يلقيها على الناس القريب الإدراك والفهم من الناس أو ممن عنده شيء من الغيرة أو الحقد ونحو ذلك، فبدأ يلقيها عليهم وهم يشيعونها في المجتمع إن عائشة فعلت وفعلت رضي الله عنها وأرضاها. انتشر الكلام في المدينة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر به عليه الصلاة والسلام تأثرا بالغ، وعائشة رضي الله عنها لم تعلم عن شيء من هذا. ولما قدمت رضي الله عنها من هذه الغزوة تأثرت مريضة، فكانت تقول في نفسها ما كانت تجد الحنان والشفقة والمودة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت تجد سابق، لكن ما تدري وش الأسباب. فخرجت يوما مع مصطح بن أثاثة قريب من أبي بكر، خرجت مع أمه لقضاء حاجتها، فعثرت الأم في ثيابها فقالت تعس مصطح، الأم تدعو على ولدها تقول تعس مصطح، قالت ليس من حقك هذا، تدعين على رجل من المهاجرين وممن شهد بدر، يعني رجل صالح تدافع عنه عائشة رضي الله عنها. قالت أجل ما علمت عن شيء؟ قالت وماذا؟ قالت والله ما علمت عن شيء. قالت ما قلت تعس مصطح إلا هو يستحق هذا، والقصة كذا وكذا، ومصطح ممن تكلم ونشر الكلام في الناس. فتأثرت رضي الله عنها وبكت بكاء شديدا، وما استطاعت أن تتحمل هذا الخبر إنهم يتهمونها بما هي براء منه. فلما عادت من قضاء حاجتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها، فأذن لها فذهبت وسألت أبويها، قالت ماذا قالت لي أم مصطح؟ قالت لي كذا وكذا، هل سمعتم هذا؟ قالوا نعم، كل أهل المدينة يحسون بهذا، لكن بين مصدق وهم المنافقون وبين مكذب وهم المؤمنون يقولون ما يسوغ لنا أن نتكلم بهذا ولا يجوز أن نتكلم بهذا. فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا ليلتها تلك ويومها غدا وليلتها الثانية، وأخذت فترة طويلة وهي تبكي رضي الله عنها. كيف مثل هذا يقال عنها؟ والبري إذا اتهم بشيء ما يتحمله، يعني من عليه مآخذ ونحو ذلك يتحمل ما يأتيه، لكن إنسان يشعر بالبراءة التامة والنقاء والإيمان بالله وبرسوله والمحافظة على أوامر الله وأوامر رسوله ثم يتهم بخلاف ذلك ما يطيقه ولا يتحمله. فأخذت تبكي رضي الله عنها بكاء شديدا الأيام والليالي، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند أبويها وهي مريضة وتبكي من هذا الخبر. لما سمعت تأكدت من أبويها، جاء عليه الصلاة والسلام وجلس عندها وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة قد قيل ما قيل، فإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. وطلب منها أن تقول ما تشاء، تقول فطلبت من أبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا بني ما أدري ما أقول. أبو بكر رضي الله عنه خطيب، لكن هذا الأمر أمر صعب، ما يستطيع أن يدافع ولا عن عائشة وأخص الناس به وأم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء عن علم، يقدر يدافع عنها بشيء ما يدري عنه. قالت لأمها يا أمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله يا بني ما أدري ما أقول، الأمر صعب ما أستطيع، ما أحط بشيء ولا أدري. تقول فقعدت وذهب بكائي وحزني كله، وقلت لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بذنب وأنا والله ما ألممت به ستصدقوني، ولكني أقول لكم كما قال أبو يوسف لبنيه فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. فسكتت. تقول نسيت اسم يعقوب من صعوبة الموقف، ذكرت يوسف أبو يوسف، تريد يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه لما أخبروه أن يوسف أكله الذئب وقعدت. تقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند الوحي، ثم لما سري عنه قال أبشري يا عائشة الله قد برأك، فسر عن القوم كلهم وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وقالت أمها يا عائشة قومي إلى رسول الله وقبل رأسه، قالت والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله رضي الله عنها. يقول هذا الفضل من الله ما هو من الرسول، الرسول قبل هجرني فترة طويلة توقع وخشية أن يكون هذا الكلام صدق، وهذا دليل واضح جلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على حقائق الأمور إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، وإلا فالمنافقون يحوكون الإفك في أهله صلى الله عليه وسلم ويهم هذا ويسيئه ولا يستطيع أن ينفيه أو يثبته عليه الصلاة والسلام. حتى إنه أخذ يستشير بعض الصحابة رضي الله عنهم ما رأيكم في الموضوع، واستشار الصحابة عموما في موضوع الذين خاضوا في الإفك وتكلم في الإفك عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن كان من إخواننا الأوس فنكفيك إياه، وإن كان من الخزرج فمرنا بما شئت وننفذ. وحصل كلام بين الصحابة رضي الله عنهم، من بعضهم مدافع عمن تكلم في الإفك حمية، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشار بعض خاصته في موضوع عائشة، فأشار عليه أسامة بن زيد فقال يا رسول الله ما أهلك وأنت تعرفهم وهم محل الثقة والأمانة، واسأل الخادمة فستصدقه، الخادمة تدري لأنها تطلع على أمور ما يطلع عليها الرجال، وهي إذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم ستخبره. فسأل بريرة رضي الله عنها فقالت والله ما أنقم عليها بشيء إلا أنها فتاة صغيرة تعجن العجينة، وقد أعجن أنا العجينة وأكلها عليه، فتاة الداجن اللي هي الشاة تأكلها، يعني عندها شيء من الغفلة وعدم الاهتمام بالعجين، وإلا الأمور صعبة، هي بريئة منها رضي الله عنها وأرضاها. فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات تتلى تقول رضي الله عنها والله ما كنت أظن في نفسي أو أتوقع أنه ينزل في قرآن، أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن، لكن كنت أتوقع فرج الله جل وعلا بأن يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة بأني بريئة، كنت أتوقع الرؤيا ما كنت أتوقع القرآن ينزل في يتلى إلى يوم القيامة. أنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم الآيات. وبين جل وعلا موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم هم وأهلهم، واحد منهم تقول لهم امرأته هل سمعت ما سمعت، قال ما سمعت ماذا حصل، قال كذا قالت كذا وكذا، يتحدث الناس كذا وكذا في عائشة، ولكن هذا لما يكون، فأنت أبو أيوب لو تحدث الناس فيه تصدقهم، قال لا والله ما أصدق فيك أحد. قالت وعائشة رضي الله عنها أفضل مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك، فلا يمكن أن يقع مثل هذا، وهكذا فيما بين الصحابة رضي الله عنهم الخيار، يقول هذا ما يقع. ثم إن هؤلاء المنافقين لما أعمى الله بصائرهم ما عرفوا كيف يحاك الإثم، يعني أنهم إذا كانوا في برية أو في شك يأتي بها حاملها على بعيره أمام الناس كلهم، لولا سلامة قلوبهم وطهرتها وبراءتها من أي شبهة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن الله جل وعلا طهر فراش رسوله صلى الله عليه وسلم وبرأ عائشة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، دليل على فضلها. فخاب وخسر من تناول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومن تناولها فإنما أساء إلى نفسه، وإلا فهي حصان رزان بريئة من كل عيب رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين وهو يسب نفسه ويضر نفسه، وإلا فإنه لا يضيرها ما يقوله الآثمون فيها رضي الله عنها وأرضاها. فانجلت هذه الغمة بقرآن أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث الإفك. نعم أقرأ. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياها، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج، ولا ينكرون خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحد أو اثنين لم يخف عليهم الحال، يعني لو كان واحد اللي يحمله يعرف الوزن الذي فيه أو اثنين مثلا يتشايلون، لكن مجموعة رضي الله عنهم ما يميز ثقل من خفة. نعم. مثل الجنازة مثلا إذا حملها أربعة شعروا بأنها خفيفة أو ثقيلة، لكن إذا تكاثر من يحملها ما يميز واحد خفتها من ثقلها، لأن الأيدي الحاملة كثيرة. رجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر. في ذلك حكمة. يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن معطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، يعني نام في آخر الجيش، وكان ثقيل النوم على ما قيل، فلم يستيقظ إلا متأخر، وإذا الجيش قد ذهب، فجاء إلى المكان الذي فيه عائشة لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في ناحية الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم ما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله بن أبي تكلم، يعني تكلم الكثير من الناس الأخيار والأشرار، لكن الأخيار يتكلمون بأن هذا شيء كذب وزور وإفك وافتراء، والأشرار يصوغونه ويرتبونه على أنه الواقع والحقيقة، كل يتكلم على قدر ما فيه من الإيمان أو النفاق والعياذ بالله. فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإثم ويستوشي ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أصاب أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلا، يعني تأخر الوحي في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ عيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار يعني عليه قال له علي رضي الله عنه على ما قيل: النساء كثير يا رسول الله، وبإمكانك أن تتزوج وكذا وكذا، ما قال له طلقها أو فارقها على ما قيل، وإنما قال له: لست مضطر إلى هذه مثلا، النساء كثير وبإمكانك أن تتزوج ويعوضك الله خير ونحو ذلك. وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام عن المنبر يستعيذ من عبد الله بن أبي، وأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله، فأخذ سعد بن عبادة سيد الخزرج وهي قبيلة بن ابن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تساور له الحيان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. أما عائشة فلما رجعت مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت وخرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلى، فعثرت أم مصطح في مرضها فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها فأخبرتها الخبر، فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي فبكت ليلتين ويوما لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقأ لها دم، حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال: أما بعد. تشهد على عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم بكلام مهم حمد الله وأثنى عليه وتشهد عليه الصلاة والسلام. وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ قلص دمعها وقال: قلص دمعها، يعني وصلت المسألة إلى على منتهاها، ما حتى البكاء ما تستطيع أن تبكي ما دام الرسول قال لها هذا القول: إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فأخبري عن نفسك. وقالت لكل من أبويها أن يجيبا، فلم يدريا ما يقولان، فقالت قالت لأبيها أولا: يا أبي أجب رسول الله. قال: والله يا بني ما أدري ما أقول، ما أستطيع أقول شيء. رضي الله عنهم ورعهم وعدم مدافعتهم عن عائشة رضي الله عنها إلا بشيء يقين، وهذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة لا تصدقوني بذلك، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فرحا وسرورا عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر السار الذي هو براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إليه. فقالت لها عائشة: إذلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. والذي أنزله الله بها بشأن الإفك هو قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. وجرد من أهل الإفك مصطح بن أساسة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء الثلاثة، جلد رجلين وامرأة. مصطح هذا الذي قالت أمه تعس مصطح فدافعت عنه عائشة رضي الله عنها، والثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت تذكره بالخير عائشة رضي الله عنها، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. تقول: أما زينب فحماها الله، زينب التي هي ضرتها، وأما حمنة فهي الذي باءت بالإثم غيرة ومع جارتها، لكن الجارة نفسها الضرة لعائشة ما تكلمت لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وحمت نفسها من الإثم، لكن أختها وقعت في هذا. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، وهذا حد القذف، وحد القذف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يعني أن من رمى شخصا بالزنا فيوقف فيقال له أثبت، فإن أثبت ما رماه فيه بأربعة شهود وإلا فيقام عليه حد القذف 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات المؤمنات في سورة النور حد القذف، وأقام الحد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة. قد يقول قائل: طيب ما دام الذي تولى الكبر وهو العظيم فيه عبد الله بن أبي لما لا يجلد؟ فأجاب عن ذلك العلماء رحمهم الله، قالوا أولا أن الحد في الدنيا تطهير للعبد من الإثم الذي وقع فيه، وهذا ما يتطهر ولا ينفعه الحد لأنه منافق وكافر فاجر، ما ينفعه التطهير. ومنهم من قال تركه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يغضب بذلك أناس كثر من أهل المدينة لأنهم يزعمونه ويجعلونه رئيسا عليهم ويعتبرونه. ومنهم من قال ولعله الأقرب والله أعلم أنه هو ذكي وعفريت وشيطان ما كان يثبت عليه، وإنما يدس السم في الدسم يعني بلباقة يجعل الناس يتحدثون وما يقول شيء، يشجعهم على الحديث ويأمرهم ويعني رغبهم في هذا، لكن ما نقل عنه شيء يستوجب إقامة الحد عليه، يعني ما نقل عنه أمام أحد من الناس الذين ممكن أن تقبل شهادتهم عليه بأن عائشة فعلت أو فعلت. وهذا والله أعلم أنه هو الأقرب، لأنه هو شيطان وذكي من حيث الذكاء لكنه محروم من التوفيق وسرق بالدعوة المحمدية، كل هذا شحا وبخلا بما كانوا أرادوا أن يروسوا عليهم ويتوجوه ويبايعوه بالملك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان تركوه وأعرضوا عنه، فيرى أنه انتزع منه هذا الملك، من الذي انتزعه منه؟ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فشرق بهذا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهذا إقامة الحد لأجل حماية أعراض المسلمين، يعني كلمة يقولها المرء في عرض مسلم يقول له قف أثبت ما تقول، إن أثبت ما يقول بأربعة شهود يترك ويقام الحد على من رمي بهذا حد الزنا. إذا لم يستطع الإثبات لو أتى بثلاثة شهود ولم يستطع الإتيان بالرابع فيقام عليه حد القذف لأنه قذف مسلما. يريد 80 ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإثم والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، فإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله. وهكذا بعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، واستضح رأس المنافقين استضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه. افتضح عبد الله بن أبي، كانوا قبل يدافعون عنه ولا يرضون أن يقال فيه شيء، لكن بعد هذا الحدث وبعدما توالت الأفعال والأقوال السيئة منه كان قومه خيارهم رضي الله عنهم إذا قال قولا ردوا عليه وتكلموا عليه ووبخوه وردوه. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعيت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتله. قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. لو قتلته لأرعدت له أنف، لأن عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الغزوة وقال ليخرجن الأعز منها الأذل، وما وتكلم في المسلمين والمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مر فلانا من الأنصار بقتله يقتله لأن هذا يستحق القتل، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما حصل منه ما حصل وصار نفس أنصاره يوبخونه ويلومونه، قال ماذا ترى يا عمر؟ لو قتلته حينما قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، يعني تأثر له ناس وربما ارتد أناس عن الإسلام وربما شاع شائعة سيئة ولكن تركته. الآن من يغضب له في ذلك الوقت لو أمرته الآن بقتله لقتله لأنه اتضح لهم أمره. ومن ذلك ابن رضي الله عنه ابنها الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتل أبي؟ والله إن كنت تحب ذلك لأتينك برأسه. قال وتحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله قد علمت الخزرج ما فيها أحد أبر بأبيه مني بأبي، لكني خشيت أن تأمر أحد الصحابة بقتل فيقتله، فلا تهدأ نفسي ولا تقر عيني أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار، لكن إن أمرتني بقتل قتلته لأمر الله ورسوله. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي تكلم على أسيد بن حضير لما قال إن كان من إخواننا الخزرج وهو يعرف أنه من الخزرج فمرنا بما شئت، فتأثر سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان من الصالحين ومن الخيار، لكنه أخذته الحمية على رجل قبيلته وجماعته فدافع عنه، ثم بعد هذا لما اتضح أمره صار من يدافع عنه يعنفه ويوبخه ويلومه إذا أحدث الحدث وأساء. والله جل وعلا أعلم وأحكم، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو يربي الأمة عليه الصلاة والسلام بما فيه صلاح دينهم ودنياهم صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.